الله ان النبي يقول للناس جمع مبلغ الله واحد وحدهم الله احد ما في شيء اثنين ولا هم ثلاثه انت ما تقول النصارى ولا كثير انت ما تقول المشركين الهه كثير متعددين قل هو الله احد الله مبلغ واحد واحد فقط ما به اله في السماوات والارض الا اله واحد فقط الله الصمد الله هذا الاله الواحد هو الصمد يعني المرسول غير مصمود اليه في الحوائج أبيت ترجى منها الحوائج وتطلب منها الحاجات وتطلب منها النفع والضر والقادر على يمنع يعطيه ويمنع قد له والله وحده ولا بدي ثلاثه لا يقعد يدعو فما يدعو السلام ما لم يجي لم يلد ولم يولد الله ما ولد مثل ما قالت النصارى انه ولد عيسى ولم يولد وله مولود من ام ولدته ام لا يولد ولا هو مولود من أمه ولم يكن له كفوا أحد ولم أكفوا الله ما معه مثل ما بشيء ما به ما معه أحد يكافيه وناثره أو يناثر الله وشابه هو مختص بصفات الكمال وصفات الربوبية ما معه شابه فيها ولا بالشريك ولا ثاني في صفات الإلهية والعظمة والجلال ما بلا وحده ما معه كفوا ما به مثل ولا شريك